صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المعصومين، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدمع صوب عهادي، ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدمع صوب عهادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد، تأوي الوحوش بها فسرب رائح بفناء ساحتها، وسرب غادي ولقد وقفت بها وقوفا موله وبمهجتي للوجد قد حزنادي، أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح تارة وأنادي، يا دار أين مضى زوجك، يا دار أين مضى زوجك أمالهم، يا دار أين مضى ذووك أمالهم بعد التفرق عنك يوم معادي، يا دار قد ذكرتني بعراصك القفرى عراس بني النبي الهادي، لما ترى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد مذ كاتبوه مذ كاتبوه بنو الشقائق دم، فليس سواك نعرف من إمام هادي، لكنه إذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ضبا وصعاد تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآل الأمجاد قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عناد هذا بسامرة وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد لهفي وهل يجدي أسا لهفي على موسى بن جعفر علة الإيجاد ما زال ينقل في الحبوس معانيا عظ القيود ومثقل الأصفاد قطع الرشيد عليه فرض صلاتي كسرا وأظهرك من الأحقاد حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب أقصى منيتي ومرادي وضعوه على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوى خلفت عصبة الشقاق بنو العم فنالوا من ابن جعفر موسى أتناست باب الحوائج فرمون أتناست باب الحوائج فهرون وهو في قيده يعاني الحبوس. أيحمل موسى والحديد برجله كما حمل السجاد عاني مقيدا. يا قمر ذوب وتفطر وانفسير واجذب الحسرة لعد يوم الحشر. أحلى الذي بالحبس مات وعلى جسير جنازته ظلت على وجه التراب ويا القلب على الذي أمس وحيد بالحبس لما انقضى بسم الرشيد على الجسر جابه وبرجل الحديد بالعباء ملفوف مسلو وبالثياب والمرمى على الجسر يا ويا لقلبي مرمي على الجسر يا ويا القلب بالعباء ملفوف فرجل الخلق صاير وكل عين تمر تشوف. غريب بغداد باب الحوائج. إمامنا السابع موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وفاته أو ذكرى وفاته صلوات الله عليه في هذه الأيام القليلة الماضية، وجدير بنا أن نقف عند هذه الذكرى لأنها ذكرى إمام من أئمتنا الذين فرض الله طاعتهم علينا، ذكرى إمام من الأئمة الاثني عشر الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، نص على إمامتهم بالعدد وبالأسماء وبالألقاب حيث عينهم. وإمامة هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حتى لو لم يكن هناك نص على إمامتهم فالعقل وعرف العقلاء والقوانين البشرية كلها تفرض أن يكونوا هم الأئمة على الناس، أن يكونوا هم القادة، لأن القاعدة أن الأفضل هو الأولى بالزعامة. هذه قاعدة منطقية، قاعدة عقلائية. كل عقلاء العالم في كل زمان ومكان إذا أرادوا أن يختاروا رئيسا أو يختاروا ممثلا وكانوا في حرية الاختيار طبعا يفتشون عن الأقدر والأفضل والأكمل والأقوى. فالأفضلية هذه ملحوظة بالنسبة إلى الزعيم وبالنسبة إلى الرئيس وبالنسبة إلى القائد، فهو عرف عقلائي. والإسلام ما جاء بشيء جديد وإنما أكد هذه القاعدة العقلية، فقال جل وعلا في كتابه العزيز قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني هذا خلاف العقل، وخلاف المنطق أن الأفضل يترك ويتبع من هو أقل فضلا وأقل معرفة. وإلى هذه القاعدة أيضا تشير الآية الكريمة في قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا الجواب لا، لا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي. فاختيار الجاهل وترك العالم هذا شيء مخالف للعقل قبل أن يكون مخالفا للشرع. ولما نأتي إلى الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، جميع الصحابة لا نجد فيهم من هو بمستوى علي بن أبي طالب، فضلا من أن يكون أكثر منه علما أو عملا، بمستواه لا يوجد. وهكذا في عصر الحسن، لما ننظر إلى مجتمع الحسن عليه السلام نجد الحسن هو أفضل أهل زمانه وأكملهم وأكثرهم علما وأحسنهم عملا، وكذلك في عصر الحسين، وكذلك في عصر زين العابدين، وكذلك في عصر الإمام الباقر سلام الله عليه، وكذلك في عصر الصادق، في عصر الكاظم، في عصر الرضا. فهذه القاعدة هي تفرض إمامتهم حتى ولو لم يكن هناك نص على إمامتهم. والظاهرة الغريبة في أئمتنا سلام الله عليهم أن الأعداء يعترفون بأفضليتهم قبل الأولياء، أعداؤهم الذين قتلوهم أو قاتلوهم كانوا يعترفون بفضلهم وبعلو مقامهم بالنسبة إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فاعترافات الجماعة بأفضليته معروفة مشهورة ومدونة، حتى ألد أعدائه وهو معاوية بن أبي سفيان ما كان يجد بد ولا مجال دون أن يعترف بأفضلية علي بن أبي طالب، وقضاياه مشهورة ومعروفة. وكذلك بالنسبة إلى الحسن، بالنسبة إلى الحسين، بالنسبة إلى زين العابدين سلام الله عليه، بمحضر من هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي العدو اللدود لزين العابدين، ويقوم الفرزدق رحمه الله وينشئ تلك القصيدة ويذكر فيها فضائل زين العابدين، ولا يرد عليه أحد ولا يكذبه أحد ولا يعترض عليه حتى هشام بن عبد الملك، لأن كل ما قاله الفرزدق في زين العابدين سلام الله عليه حق معلوم معروف واضح. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا علي رسول الله والده أضحت بنور هداه تهتدي الأمم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. فبمحضر من هشام بن عبد الملك وبني أمية وأهل الشام، وما تمكن أحد أن يرد على الفرزدق أو يكذبه أو يقول له بالغت أو غاليت في مثل زين العابدين سلام الله عليه. وكذلك الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق معلوم أعدى عدو له هو المنصور الدوانيقي لعنه، المنصور الدوانيقي هو الذي لسه ثم إلى الإمام الصادق وقتله، لكن مع ذلك كان يعترف بفضله بل بأفضليته وأولويته، ويعبر عنه بالمحدث، يقول جعفر بن محمد هو محدثنا اليوم، يعني من تحدثه الملائكة في كل زمان محدث، ومحدثنا اليوم جعفر بن محمد. وهل تلد النساء مثل جعفر بن محمد؟ وأنى لنا بمثل جعفر بن محمد؟ هذه الكلمات المنصور الدوانيقي في حق الإمام الصادق سلام الله عليه، وله كلمات أخرى. نأتي إلى هارون الرشيد لعنه الله بالنسبة إلى موسى بن جعفر سلام الله عليه، يعني هارون الرشيد الذي زج بموسى بن جعفر في السجون 14 سنة، وأخيرا دس إليه السم فقتله في السجن، لكن كان يعترف بأن موسى بن جعفر هو حجة الله، هو خليفة الله، هو الإمام المفترض طاعته على الناس من قبل الله تعالى، هو من رهبان الناس، وكل ذلك معروف المعلوم. ويحدث المأمون بالقضية المعروفة، لأن المأمون كان يتظاهر بالولاء لأهل البيت وبالتشيع، فقيل له من أين تعلمت التشيع؟ فقال تعلمته من أبي هارون الرشيد. قالوا وكيف؟ هارون الرشيد كان أعدى عدو لأهل هذا البيت، فكيف أخذت منه التشيع والولاء؟ فقال المأمون إن أبي كان يقتلهم وكان يفعل بهم ما يفعل خوفا على ملكه على سلطانه، أما في قرارة نفسه كان يعترف بفضلهم وبشرفهم وبمقامهم. ثم ذكر لهم القصة المعروفة لما مضى هارون إلى الحج وأقبل إلى المدينة وجلس للناس مجلسا عاما ليستقبل الناس، فدخل عليه الحاجب وقال على الباب رجل يقول هو موسى بن جعفر. يقول المأمون فاضطرب أبي اضطرابا شديدا وقال للحاجب ائذن له بالدخول ولا ينزل من على ظهر دابته بل يدخل راكب. ثم التفت إلينا أبي إلى أولاده الأمين والمأمون والمؤتمن وقال احفظوا أنفسكم، يعني توقروا، يعني تهيئوا لاستقبال شخصية عظيمة. يقول فشرأبت أعناقنا نحو الباب، من هذا الذي هارون الرشيد ذاك الطاغي ذاك الجبار ما كان يعتني بأحد، من هذا الذي اهتم به هذا الاهتمام؟ يقول وإذا بشخص نحيف الجسم أسمر اللون بين عينيه أثر السجود راكب على حمار، فدخل من باب الدار. فلما وصل إلى الفراش إلى البساط أراد أن يترجل. يقول مأمون فقام أبي ونزل من على سريره وهرول نحوه وهو يقول لا والله يا ابن العم حتى تطأ بحمارك على فراشي. ثم استقبله وجاء به حتى صار قريبا من السرير وأخذ بعضده فأنزله من على ظهر الحمار وأجلسه على سريره وجلس إلى جنبه وأقبل عليه يسأله عن شؤونه وأحواله وعائلته وغير ذلك. ثم قام فقام أبي حتى أركبه على الحمار وسوى له ثيابه، ثم قال لنا أولاده الثلاثة كونوا مع عمكم وسيدكم حتى توصلوه إلى بيته. فأوصلناه إلى بيته ونحن لا نعرف من هذا. يقول فلما جن الليل كنت أجرأ إخوتي على أبي، المأمون يقول، فدخلت على أبي وقلت له يا أبا من هذا الذي هبته وصنعت به شيئا ما رأيتك صنعته مع أحد من أبناء الملوك والشخصيات، من هذا الذي؟ فقال يا بني هذا حجة الله على خلقه، هذا خليفة الله في عباده، هذا إمام مفترض الطاعة على الناس من قبل الله، هذا هذا هذا جعل يصل. قل مأمون فقلت يا أبا أولست أنت خليفة الله؟ أنت حجة الله؟ أنت إمام الناس؟ قال لا يا بني أنا سلطان على الناس بالقهر والغلب، هذا خليفة الله، هذا إمام منصوب من قبل الله. فقلت يا أبا إذا تعرف ذلك فلم لا تسلمه المقام؟ فقال يا بني إذا نازعتني أنت، يعني أنت ولدي فلدة كبدي، إذا نازعتني على هذا المقام ضربت عنقك، إن الملك عقيمه. وله اعترافات من هذا القبيل كثيرة. هارون الرشيد في فضل الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذه ظاهرة غريبة يعني ما توجد في غير محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. النبي هكذا، أعداؤه يعترفون بفضله، أبو سفيان يعترف بأن محمد هو أفضل إنسان في المجتمع. لما سأله ملك الإسكندرية قال هو من أوسطنا نسبا وأحسننا كذا، فجعل يصف النبي بتلك الصفات. فمحمد وأهل بيته امتازوا بهذه الظاهرة الغريبة، وهي أن حتى الأعداء كانوا يعترفون بفضلهم. فهذا هو أكبر دليل على إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم. في عصر موسى بن جعفر لم يكن أحد في الكون كله في العالم كله بمستوى موسى بن جعفر في علمه في أخلاقه في حلمه. لقب بالكاظم. ليش لقب بالكاظم؟ لسعة صدره وكثرة حلمه وتحمله للناس ومقابلته لإساءة الناس بالإحسان. قالوا كان رجل يعادي الإمام موسى بن جعفر في المدينة وربما ينال منه، فعرض بعض المؤمنين على الإمام أن يقتلوه، فنهاهم الإمام عليه السلام. قال لا، ثم ركب إليه إلى منزله فلم يجده في داره، فسأل عنه فإذا هو في ضيعة له. فخرج الإمام إلى الضيعة فوجد الرجل بين الزرع يسقي، فدخل الإمام عليه السلام إلى الضيعة أو إلى المزرعة وهو راكب على حماره، فصاح الرجل به لا تفسد زرعنا انزل. فأقبل الإمام حتى صار قريبا منه ونزل، فسلم عليه وجلس عنده يحدثه، ثم سأله كم غرمت في زرعك هذا؟ قال كذا وكذا، 100 دينار، يعني كلفتني 100 دينار حتى صارت هذه المزرعة. قال كم ترجو أن تنال منها ربحا؟ قال الرجل لا أعلم الغيب. فقال الإمام عليه السلام قلت لك كم ترجو، يعني كم تقدر أن يكون لك من الربح؟ قال أرجو منها 200 دينار، يعني 100 رأس المال و200 دينار ربح. قالوا فأخرج موسى بن جعفر سلام الله عليه صرة فيها 300 دينار فوضعها بين يديه وقال خذ هذه 300 دينار وزرعك لك، الله يرزقك منه. فلما رأى الرجل ذلك الحلم وتلك الأخلاق وذلك الكرم مع علمه بما كان يفعل هو، حجل وقال إني أعتذر والله أعلم حيث يجعل رسالته، وأشهد أنك حجة الله على خلقه. فانقلب الرجل وصار من أخلص شيعة الإمام موسى بن جعفر. فجرى ذكره بين أصحابه ذات يوم، فالتفت إلى أولئك الذين عرضوا عليه قتله وأرادوا أن يقتلوه، وقال لهم أيما أحسن، لو قتلتموه أحسن أم الآن أحسن؟ قالوا لا والله يا زينكم، أصبح من الدعاة من المخلصين لك من المحبين لك، ادفع بالتي هي أحسن، وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلقب بالكاظم لكثرة كظمه لغيظه. في خلال السجون ما سمع منه حتى الدعاء على ظالميه. عادة الإنسان العادي إذا ظلمه شخص إلهي كذا افعل به كذا، اقصف عمره، اعم عينه، وهكذا. الإمام الكاظم كان ينهى عن ذلك. سمع رجلا يدعو الله على ظالمه بالانتقام، فقال له الإمام مه لا تخفف عذابه يوم القيامة بدعائك عليه، خلي عقابه محفوظ إلى يوم القيامة، لأن عذاب القيامة أشد من عذاب الدنيا، انتقام القيامة أعظم من انتقام الدنيا. إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ارزقني الرأي، إلهي ارزقني التوبة قبل الموت. هذه من أدعية موسى بن جعفر. إلهي ارزقني التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والأمن عند الحساب. يا كريم يا وهاب، إلهي كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت ذلك فلك الحمد. فكتب عيسى بن جعفر إلى هارون الرشيد أن أنقل هذا الرجل من سجني، وإلا أطلقت سراحه، أني لا أستطيع أن أحبس مثل هذا العبد الصالح العابد الصائم، صائم نهاره قائم له، بأي ذنب محبوس منذ سنة. فنقله هارون إلى حبس واسط، حبس سنة كاملة، نقله من واسط إلى بغداد، وصار ينقله في بغداد من حبس إلى حبس ومن سجن إلى سجن. وآخر السجون هو سجن السندي بن شاهك لعنه الله، وكان خبيثا، كان ناصبيا، كان عدوا لأهل البيت سلام الله عليهم. ولذا نفذ أوامر هارون وضيق على إمامنا موسى بن جعفر غاية التضييق، حبسه في الطامورة، والطامورة مكان تحت الأرض لا يعرف فيه الليل من النهار، ووضع السلاسل والأغلال في يدي الإمام ورجليه. قالوا وضع 30 رطلا من الحديد على موسى بن جعفر. نعم، في الأيام الأخيرة كان صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله الفرج والنجاة لا أكثر من هذا. فكان يقول في مناجاتي: اللهم يا مخلص الشجر من بين طين ورمل، ويا مخلص الجنين من بين رحم ومشيمة، ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم، ويا مخلص النار من بين الحديد والحجر، إلهي خلصني نجني. استجيبت دعوته صلوات الله عليه، خلص من تلك السجون، ولكن كيف نجا لما حملت جنازته وأخرجوها من السجن محمولا على أكتاف 4 من الحمالين وللحديد خشخشة برجله، والمنادي ينادي عليه: هذا موسى بن جعفر قد مات. وليه عقب قيادة وحديدة وذيك الأغلال دسل برطب سم قاطع وشتال، أكل بعضنا ومن نال ما نال، حسبكم قال نلتوا اللي تريدون. ولا طلع عنا وعافى وهاي حالا يعالج بالحبس ما حد دناله عقب ما مات جاب الناس شاله تعرفون الذي شاله وتدروه قال علي بن سويد كتبت إلى الإمام موسى بن جعفر لما كان في حبس السندي كتبت إليه بمسائل أريد أجوبتها وكتبت إليه في آخر الكتاب سيدي متى تخرج سيدي ضاقت صدورنا لفراقك متى نراك قال علي بن سويد فخرج إلي الجواب بعد أيام يقول فيه يا ابن سويد انتظرني يوم الجمعة على جسر بغداد قال علي بن سويد ففرحت فرحا شديدا وجعلت أطوف على الشيعة وأبشرهم إمامكم يخرج يوم الجمعة هلموا لاستقباله على الجسر فاجتمعنا على جسر بغداد خلق كثير يوم الجمعة ننتظر إمامنا موسى بن جعفر لكن بينا نحن بالانتظار وإذا بجنازة ملفوفة بعباء يحملها أربعة من الحمالين سألنا لمن هذه الجنازة قالوا هذا موسى بن جعفر قد مات ولا طارش اللي يضرب البيد يصل المدينة بهم شديد وينخل مساعير الصناديد ويخبرها ومش سود رشيد حتى الفيح كل هاشم هواديد ويهدمون كل مبنى وتشييد ويسدرون للمحبس طواريد ويفكون من رجلي أهل حديد لكن هاي من وولايا وآياتي في ويد الحمامي الشعلة وموسى الحيد ولي وعلى الجسر بالضوء يا آيا وآتي ويد ما مش عشيرة الهاي ما مش عشيرة الهاي وتفيد ظلت ورا المهدي لمن على الجسر نعش لمن على الجسر نعش لا يشيعه من الورى غير حراس وسجان يا الله اللهم بباب الحوائج موسى بن جعفر نقسم عليك وبآبائه الطيبين الطاهرين وأبنائه المعصومين نتوسل إليك صل على محمد وآل محمد وفرج عنا همومنا واكشف غمومنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا واستر علينا بسترك الحسن الجميل في الدنيا والآخرة واحفظ علماءنا العام